السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما فقينا إذا علمتنا. النية إن شاء الله أنه نعمل درس بدون أسئلة اليوم، يلي عنده سؤال لا يروحوا يكتبوا خليه للدرس القادم إن شاء الله. أنا أخطأت خطأ في الدرس الماضي بباب ستر العورة المغلظة والمخففة في حكم واحد، إذا انكشف منها الربع. أنا قلت على خلاف المعتمد، القول المعتمد في الفقه الحنفي، بريد بكرر، العورة المخففة والمغلظة حكمهما واحد، في أنه إذا انكشف منها ربع العضو أو ربع مقداره فهذا بيكون مفسد للصلاة. أنا أخطأت فلذلك سامحوني على ذلك. في نقطة ثانية أثيرت في الدرس الماضي عن أنه فسدت وصفا لا أصلا، هذه بعض الشيوخ الله يرحمه ذكرها، بس أنا ما اقتنعت، بواقع ما اقتنعت أنه هذا هو الحكم بالفقه الحنفي. هو بالحاشية ذكرها فقط كقول عند المتيمم، مو بكل مسائل إثنى عشرية. لاحظ كيف أنا لساعتني على قناعتي الأولى، مو لا تبطل أصلا ووصفا. بس هدول النقطتين حبيت أن أنوه عليهم، لأنه واحدة منهم أنا أخطأت فيها في الدرس الماضي، هو خلاف المعتمد، هذا قول الكرخي وليس قول أئمة المذهب. وثانيا المسألة الأخرى تبع تفسد أصلا لو وصفا لا أصلا. الآن نجي لأركان الصلاة، المنهج الذي سأمشي عليه إن شاء الله تعالى، حط أركان الصلاة، حط ما يقابلهم من الواجبات، طبعا مو كل الواجبات بيقابل شيء من أركان الصلاة، بعدين نحط السنن إن شاء الله. نحاول أكيد السنن ما حستغرقهم كلهم يستوفيهم، بحاول استغرق أزمان سيت الفرائض كلها والواجبات كلها. فإذا هي الفرائض من رتم العدة هي ستة أو أركان منسميها، هي أولا التحريمة، ثانيا القراءة القيام، ثالثا القراءة، رابعا الركوع، خامسا السجود، سادسا القعود الأخير، قدر التشهد. هاي هي أركان الصلاة. من فرع عنها أعطيني الأخضر أو الأسود. من فرع عنها واجبات، الواجبات كما ذكرها في مراقي الفلاحية 18 واحد، في منهم مو بصلوات مخصوصة، لاحظت كيف؟ فلذلك نحن ناخذ الواجبات اللي هي متعلقة بكل الصلوات، ثم إن شاء الله نذكر الواجبات اللي هي متعلقة في بالوتر وصلاة العيد بعض الواجبات، أما بقية الواجبات هي متعلقة بسائر الصلوات. ولما قلنا تحريم، أي شيء لفظ يقتضي تعظيم الله سبحانه وتعالى يجوز الدخول فيه بالصلاة إذا اقترن مع النية، واضح كيف؟ بس كون هذا اللفظ الله أكبر هذا واجب، أنه أن يكون يتلفظ الإنسان بلفظة الله أكبر هذا واجب. تبهتوا كيف الفرق؟ أيوة. إذن أي لفظ سبحان الله في تعظيم لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، هذا بصح في الدخول لكن بيكون أخل بواجب. فإذا فعله عمدا صحت صلاته وارتكب إثما، وإذا فعله سهوا يجوز السهو. واضح كيف الفكرة؟ فإذا كون تحريمه هي ركن، وكون بلفظ الله أكبر هي واجب. لاحظتوا كيف؟ هون بعدين في عنا بالنسبة للقيام ما يحضرني شيء واجبات تتعلق به، في واجبات تتعلق بالقراءة. شو هي؟ كمان هون بتكون تفرقوا مثل ما فرقنا بمكروهات الصلاة بين الفرض والواجب بإجاب الله سبحانه وتعالى الذي هو الوتر، وبين ما هو واجب بإجاب غيره أو النوافل. لاحظت كيف؟ فالقراءة هي قراءة الفاتحة وقراءة سورة، قراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات، هذا واجب. واضح كيف؟ واجب في ركعتين من الفرائض والوتر، وفي ركعتين من الفرائض فقط، لأنه ألحقنا الوتر بالبقية، أنا أخطأ، في ركعتين من الفرائض وفي كل ركعات الوتر والنفل. واضح كيف فكرة؟ إذا واحد عنده أشكال أنا بعيد والأزرق كمان. طيب ماشي الحال. أعطينا شيء ثاني لأنه لازم نحطه بغير لون، مو هيك؟ هات أسود. إذن قراءة الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات قصار هذا واجب في ركعتين من ركعات الفرض وفي سائر ركعات الوتر والنفل، واضح كيف؟ كون القراءة، هذا رقم أربعة، كون القراءة في الركعتين الأوليين هذا أيضا واجب من الواجبات، واضح كيف؟ نفهم من كلام صاحب البدائع وغيره أن الواجبات مو كلها بيثبت بعض، في أفضل بعض، أنا ما حدخلكم بهالتعقيدات وأنا أصلا ما بعرفها، عرفت كيف؟ الواجبات مو كلها بيثبت بعض، لاحظتوا كيف؟ لكن هدول هي من واجبات الصلاة كلها بتتعلق بالقراءة، لاحظتوا كيف؟ يعني أنه خلينا نركز على بجوز يطلع واجبات أخرى أنا ما حذكرها، واضح كيف؟ قراءة الفاتحة ضم سورة، خلينا نحط ضم سورة قصيرة أو ثلاث آيات إلى الفاتحة، هذا واجب آخر. كون هذه القراءة في الركعتين الأوليين من الفرض هذا أيضا واجب. إذا واحد نسي ما بنقول له اتركه، لا، بيساويه بالركعتين الأخريين، لاحظتوا كيف؟ بيساوي قراءة الفاتحة وسورة بالركعتين الأخريين وبيسجد للسهو إذا كان نسي. ليش؟ لأنه ما جعلون في الركعتين الأوليين. إذا واحد عنده أي سؤال عن هالنقطة يكتب لنا إياه، لا بجوز ما نحتاج نجاوبه هلا، واضح كيف؟ في شيء بيتعلق بأركان الصلاة كلها، شو هو؟ الطمأنينة. طمأنينة واجبة على القول المعتمد اللي اعتمده ابن الهمام والمتأخرين، هي الطمأنينة في الأركان، بينما الطمأنينة في شيء ليس من الأركان بيكون على رتبة أقل، يعني إذا كان واجب بيكون سنة وإذا كان سنة بيكون مستحب، واضحة كيف الفكرة؟ يعني دائما طمأنينة رتبتها دون رتبة الأصل، فإذا كان بالأركان واحد هيك عمل الركوع صار الفرض، لاحظت كيف؟ لكن ما أدرك الواجب، لاحظتوا كيف؟ الرفع من الركوع في كلام طويل، فهون الرفع من الركوع الطمأنينة فيه بيكون سنة ما بيكون واجب، لاحظتوا كيف؟ فإذا هون الطمأنينة في الأركان هي من ضمن الواجبات، مثل الركوع والسجود هذول هن الأركان يلي يتوهم فيها أنه ممكن أنه تكون شكلها قصير، ما في بالفقه الحنفي كله ما في ركن قصير ركن طويل، لاحظوا كيف؟ لكن التي يتوهم الإسراع فيها هي هي الأركان، لاحظتوا كيف؟ الركوع والسجود. بعدين عنا بالنسبة للقعود الأول هذا شو هو؟ واجب، هذا القعود الأول واجب مو ركن. قراءة التشهد في القعود الأول والأخير أيضا واجب، لاحظتوا كيف؟ أنا فاتني قبلهم لازم يجي، خلينا نمشي على الترتيب أحسن. هذا شيء بيتعلق بالسجود، هو ضم السجدة الثانية إلى الأولى في كل ركعة، هذا واجب من واجبات صلاة ضم السجدة، إنه السجدة الثانية تكون مع الأولى. شلون بيفصل بيناتهم؟ هذا قول ضعيف إنه بس بيرفع رأسه بيكون فصل بيناتهم، لاحظوا كيف؟ بس القول المعتمد بده بيجي بده يجي لقريب من الجلوس حتى يصح، شايف كيف؟ يعني هون الحنفية اشترطوا أدنى شيء، شو بده يكون قريب من القعود حتى يصح الفصل بينهما. في كمان واجب تاني، عطين بس لاحظ الله، في كمان واجب تاني بيتعلق بالسجود، نحن السرعة الظاهر خلتنا ننساهم، هو انه ضم الانف عند ابو حنيفة بده يكون ما صلب من عظم الانف هذا ايضا يسجد عليه، ضم الانف الى الجبهة، هدول كمان هاي من واجبات السجود، يعني تعتبر هدول الاثنين من واجبات السجود، لاحظت كيف؟ اول شيء ضم السجدة الثانية الى الاولى في كل ركعة، اذا نسية مراحت بيجيبها لكن بده يجيب سجود سهو لانه ما جاوها بنفس الركعة، لاحظتوا كيف فكرة؟ وايضا ضم الانف بدكم تنتبهوا، يعني هون بالحديث المشهور انه بدك تسجد على سبعة اعظم، ما حد يدخل بالخلاف فيها شو يلي فيها ركن وشو يلي هذا، بس الامام ابو حنيفة اوجب ضم ما صلب من الانف الى الجبهة في السجود، هذول بالنسبة للقعود هدول واجبات القعود بيجوا مثل ما أن القعود الأول هو واجب، قراءة التشهد في القعودين أيضا واجب. قراءة، لاحظتوا كيف؟ يعني لاحظتوا التدرج، في عندك أربع شغلات: القعود الأول قراءة التشهد فيه، القعود الأخير قراءة التشهد فيه، الركن بين هدول الأربعة هو بس القعود الأخير. أيوة. والثلاث الباقيات شو هنن؟ هنن واجبات. لاحظتوا كيف؟ نعم. في هون الحنفي أيضا قالوا القيام إلى الثالثة من غير تراخٍ. يعني بده دغري لما يخلص التشهد يقوم إلى الثالثة، وهذا وارد من فعله صلى الله عليه وسلم، فعل سيدنا أبو بكر، أنه كان كأنه على ضفص. يعني التشهد الأول بتلاحظ بعض الناس بيطولوه كتير، لكن هو بده يكون فقط تقرأ ألفاظ التشهد المشروعة وخلص، خلصنا. لاحظت كيف؟ ما فيها التطويل يلي بيصير. بعدين لفظ السلام مرتين، هذا من واجبات، بالواجبات في فقه الحنفي انه يقول السلام السلام. تدوير الوجه شو هو؟ هو سنة. كونه كامل السلام عليكم ورحمة الله سنة أيضا. لاحظتوا كيف؟ فهي هي يلي خطرت ببالي الواجبات اللي بتتعلق بالأركان. شايف كيف؟ في عنا واجبات بس تتعلق بصلوات معينة. شو هي؟ تكبيرة وقنوت الوتر، هدول واجبات، اثنين واجبات. لاحظ كيف؟ بعدين تكبيرات العيدين واجبات في الفقه الحنفي، وضافوا لها تكبيرة الركوع في الركعة الثانية. ليش؟ لأن سيأتي معنا بالسنن أنه التكبيرات الانتقالات وكذا وما إليها، إذا استثنينا تكبيرة الإحرام كلها تكبيرات الانتقالات وسمع الله من حدها، كلها سنن. واضح كيف؟ لكن شو يلي ارتفعت من رتبة السنية إلى رتبة الواجب؟ هي تكبيرة الركوع الثاني في صلاة العيد. هدول هن الواجبات اللي خطروا بالي. لا إن شاء الله ما أكون نسيان شيء. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة سيدي، في القعود الأخير سنة. نعم. فهي هي الواجبات التي خطرت في بالي. أجلنا نحط السنن التابعة إلى السنن كثيرة، إن شاء الله ما أنسى منه كثير، أكيد لح أنسى لي كم واحدة، لأنه ذكري بك 52 سنة ما حيخطروا ببالي هلأ كله. واضح كيف؟ ولح نحاول نبسطها. واضح كيف؟ يعني هون في عندك بالنسبة للتكبيرة شو كمان سنة؟ رفع اليدين، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام طبعا له أوصاف، بيكون نشر الأصابع متجهة إلى القبلة، هي أيضا من السنن، معدودة من السنن. واضح كيف؟ فهذا برد بكررون التحريمة هي ركن. شايف كيف؟ كون بلفظ الله أكبر واجب، رفع اليدين ونشر الأصابع وتوجيهها إلى القبلة هي سنة. واضح كيف؟ هي بذكر من الطرائف، لما أحد تلاميذ الإمام أبو حنيفة أراد أن يستقل عنه قال له إلا بما يدخل إلى الصلاة. شايف كيف؟ ما عرف، قال له بفرض وواجب وسنة. شايف كيف؟ دخول إلى الصلاة بيكون بفرض وبواجب وبسنة. طبعا ما كتب الكمالي. لاحظتوا كيف؟ يعني في نشر الأصابع، إذا حدا بيحب يكتبها يكتبها، نشر الأصابع وتوجيهها إلى القبلة. طبعا نشر الأصابع هيك مو هيك، لا يلبيع، ما في تلبيع، بس نشر الأصابع، ما يكون هيك ولا يكون هيك. لاحظتوا كيف؟ هي نشر الأصابع. نعم. طبعا هون في شو هذا طلع؟ طيب الأحمر بيبين الأحمر. طيب في هون دعاء الثناء، هذا هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، يضاف في صلاة الجنازة في صلاة العيد وجل ثناؤك وتعالى جدك، قبل وتعالى جدك يضاف لفظة وجل ثناؤك. واضح كيف؟ يعني هي كلها، هذا هو الدعاء الثناء المشهور في الفقه الحنفي. واضح. بعدين الاستعاذة في أول الصلاة للقارئ. ليش؟ لأنه هنا نحن يمكن نسينا نذكر القراءة هي ركن على المنفرد والإمام. شايف كيف؟ فهذا المنفرد والإمام لازم يستعيذوا أو سنة يسن في حقه الاستعاذة، بينما المقتدي بما أنه ما في قراءة عنده فما يسن بحقه الاستعاذة. بعدين بعد البسملة في كل سورة، في كل ركعة، عفوا أنا أخطأت، مو بكل سورة، البسملة في كل ركعة، يعني أول كل ركعة يسند البسملة. نعم، لفظ آمين كمان في ألفاظ أخرى، شو هي تكبيرات الانتقالات لما ينتقل من موضعية لموضعية، وطبعا بيطلع فيها سمع الله لمن حمده، لمن تشرع له، أو ربنا ولك الحمد، لك الحمد أو ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. واضح هاي الألفاظ هاي كلها سنن، واضح كيف سنن تذكر، واضح كيف. في من الألفاظ كمان سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، هاي في الركوع، وهذه تلك في السجود، هي أيضا من سنن الصلاة، واضح كيف؟ نعم. مثل ما أن الطمأنينة هون ذكرناها بالنسبة للأركان، الطمأنينة بالنسبة لل هذا المعتمد في الواجبات، هذا بيكون سنة، واضح كيف؟ بينما الطمأنينة في الأركان بيكون واجب. نعم. بعدين اتمام القعود بين السجدتين، رجع بوضحها انه يكون اقرب شيء للقعود هذا ركن. ليش؟ لانه السجود ركن، وهذا حتى تميز بين السجدة الاولى والاخرة، ما بيكفي ترفع راسك، بده يكون قريب الى وضعية القعود، اتمامه يكون قعود كامل، هي سنة، واضح كيف؟ نعم. ومثل ما تتصوروا اذا هي سنة الطمأنينة فيها بيكون ايضا سنة، لاحظتوا كيف؟ نعم. بعدين بكيفية النزول، بتنزل اول شيء طبعا رجليك على الارض مالك طاير، واضح، بتنزل اول شيء الركب، بعدين اليدين، بعدين الجبهة، بالنزول هيك بيكون بهالترتيب، بالرفع بيكون بالعكس، ترفع اول شيء الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، الرجلين بيضلوا على الارض، واضح كيف؟ اذا ترتيب الاعضاء في السجود وفي الرفع من السجود، واضح كيف؟ بهالشكل الذي قلته لكم، بينزل الركب اليدين ثم الجبهة، ترفع الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، واضح كيف بيكون على هذا النمط. نعم. التشهد الحنفية استحبوا في تشهد اسمه تشهد ابن مسعود، هذا أشهر تشهد ولد من حيث الرواية، من حيث الرواية هو أقوى التشهدات، هو يلي بتعرفوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، واضح كيف؟ ما زيد لفظ، لم نقص لفظ، ليكون كان صلى الله عليه وسلم يأخذ على أصحابه، سيدنا ابن مسعود كان يأخذ على أصحابه في التشهد مثل القرآن تماما، واضح كيف؟ لا بيزيد لفظ لا بينقص لفظ. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتلفظ فيها لفظ ونوفر وقت، صلاة على النبي في القعود الأخير، وكون بلفظ الصلاة الإبراهيمية أيضا سنة، واضح يعني يكون بلفظ الصلوات الإبراهيمية سنة. بعد الدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة، واضح كيف؟ يعني صلى الله عليه وسلم معظم دعواته كانت إجمالية، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، ما في بدي 100 ليرة وبدي ملوخية على الغداء وبدي، واضح كيف؟ الأشياء ما كان، فلذلك الدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة، يعني بمعنى أنه تكون هيك إجمالية، ما تكون فيها هالتفصيل والتسميات التي هي مستحدثة من قبل العباد، واضح كيف؟ بعدين بالسلام في عندك لي العنق أو لفت العنق يمينا ويسارا، هو الوجه أخذ بيلتفت، العنق ما بيلتفت، وآخر شيء بده يكون بلفظ السلام عليكم ورحمة الله. يعني هذه أظن أمهات السنن، لعله فاتني واحدة أو تنتين منهم. لاحظوا كيف يعني هدول بتحسوا تلطون هدول مع السلام، واضح كيف؟ هون مع القعود الأخير شايف كيف تحسوا تحطوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بما يشبه الألفاظ. أظن هذا يعني نكون نحن استوفينا هيك معظم مقاصد الصلاة، واضح كيف؟ هاي باختصار ظل الوقت ما صار، لكن نحن اللي يكون في علينا برامج كثير نتوقف هنا إن شاء الله. هدول وإن كان نحن لا تأخذوني أنا جبتهم بسرعة كثير، لكن هدول من أهم الأشياء كما ترون، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ذكر فرضية الصلاة في 32 موضعا قرن مع الزكاة في كتابه، ولعله ذكرت أكثر من ذلك بكثير. فلذلك هدول الأمور كثير بدون دراسة، واضح كيف؟ أنا بجوز ما أعطيتهم حقه من الوقت، لكن المرجو من كل واحد أنه يعطيهم حقه من الوقت، سواء تمييز الأركان أو الواجبات أو السنن، وحاول التذكر في كل فعل من هذه الأفعال، لأن نحن أخذنا الحمد لله من فضل الله علينا أخذنا الصلاة متوارثة فيها هيك هيك هيك من أول إلى آخر، لكن شو شو شو فرض شو سنة شو واجب ما بنعرف، عرفت كيف؟ بيبنى عليه أحكام. ومثل ما بتشوفوا أحيانا لما يكون الإمام الله يعين الإمام يخربط بشيء، ناس بيقولوا هلا في ناس يعتقدوا انه اذا خربط بالقراءة بتفسد الصلاة، لا مو على اطلاقه، عرفت كيف؟ يعني اذا انتقل قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وعم يقرأ بسورة التين قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما بطلت صلاته، بس في بعض عوام لاحظ. ليش مطلوب هذا؟ ليش مهم هذا الامر؟ حتى نعرف انت بتفسد انت ما بتفسد، حتى اكون صريح معكم. العوام تعجبهم صلاة شخص باطلة صلاته وما تعجبهم صلاة واحد صلاته صحيحة، عرفت كيف؟ لما يكون عندك علم بالأركان والواجبات والسنن هالنظرة الخاطئة إن شاء الله بتتبدل، واضح كيف؟ فلذلك أنا أقف هنا، الأسئلة إن شاء الله بنجاوب عنها بهالجلسة، ما بنستطيع نجاوب عنها لضيق الوقت، بس كل واحد عنده سؤال يكتب في أوراق كمان، أظن إنه في أوراق مشان يلي مو جايب وراقه معه، واضح كيف؟ لذلك إن شاء الله ننتهي من ونقف هنا.